احنا مشينا كتير قوي. معلش يا حبيبتي، نروح قسم الحلويات وبعد كده نقعد في الكافيتيريا وترتاح. حلويات ايه؟ انا خدت اللي انا محتاجاه وخلاص. استني يا فوفا استني. واخد بالك من الستات الاتنين، ام شعر اصفر والتانية ام بلوزة خضرة؟ مالهم دول؟ ام شعر اصفر مش قادرة تزق العربية بتاعتها من كتر ما مسحومة بالمشتريات، ما عمالة تاخد من الارفف وترمي في العربية اللي معاها، والتانية في العربية بتاعتها يا دوب تلات قطع هي هتشتريهم. ام عربية مش قادرة تزقها، شكلها لسه عايزة تكون فوق الجبل الا على العربية. ايوة، والتانية ماشية جنبها بتتفرج عليها وهي مش عايزة تبطل طلقيت، من رف دي حاجة ومن ركن دي حاجة. يمكن محتاجة حاجات كتير يا مسرات. لا وحياتك يا فوفة، مش تبطلي بقى حب استطلاع يا مسرات، احنا مالنا. لا يا حبيبتي، ده مش حب استطلاع، ده رؤية واقعية للاستهلاك العنتظام. يا بنت انت بتخرفي، بتقولي ايه؟ لما نروح وترتاحي من المشوار هخليكي تعرفي ايه اللي انا قصداه. استهلاك عنتزاوي. على فكرة تعبير مضحك جدا، لكن بعد لما مسرات شرحت هو بصراحة تعبير ذكي جدا. سمع يا فوفة. سمع يا مسرات. مسرات كان نظرتها فاحصة ماحصة. ميرسي يا استاذ احمد. وجبت لنا بقى اصطلاح الاستهلاك اللي عنتزاوي ده منين يا مسرات؟ الحقيقة اخت غادة كده يا عفاف. غادة؟ لما تدخل سوبر ماركت في مول تبقى عايزة الناس تتفرج عليها وبتختار اللي لازمها واللي مش لازمها. ما عشان كده انا مردتش عليك يا فوفة لما سألتيني جبت اصطلاح الاستهلاك العنتزاوي ده منين. وما رديتيش ليه؟ ما رديتيش ليه؟ ما انا لو اتكلمت كنت هقول عن غادة واسلوبها في الشراء، ويمكن استاذ احمد اخويا يزعل. لا ازعل ليه؟ ما انا سبقتك يا مسرات وقلت كده. والغايه اول امبارح سهيلة كانت معاها في السوبر ماركت وهي جايه لك يا فوفة وبيساليها. بقولك ايه، انا لا هسال ولا عايزه اسمع عن اي سلوك ما يعجبنيش. تمام يا مدام عفاف، الله يبارك لك وينور عليكي. ما بلاش يا مسرات. لا لا يا سهيلة، لا عايزاكي تقولي عشان فوفة تعرف اساس الاستهلاك العنتظاوي. هو فعلا يعني اسلوب عنتظاوي فشخرة كدابة. ليه يا سهيلة؟ اهي فوفة سألتك، يلا جاوبي. غادة لما بتشتري بتاخد كميات كبيرة. طب ليه؟ بتعمل خزين السنة؟ اقول لها كده تقولي انا مش بدقق للي بيخلص واللي ما بيخلص، اللي بيفيد هو بقى ونصيبه. غريبة قوي، المفروض تاخد حسب الاحتياج. احتياج مين يا فوفة؟ اللي يقولها زيادة ملهاش لازمة. هتقول ايه؟ قولي بقى انت يا سهيلة. تقول له انا بنت عز واكل الوز. لا لا لا لا لا لا، ده تبذير. انصحيها يا سهيلة وانا كمان هنصحها. ربنا يهديك يا غادة يا بنت حواء وآدم. عزيزتي المستمعة، حول الطاقة الإيجابية المستمدة من أداء فريضة الصلاة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي وكل سنة وانتوا طيبين وجميع السادة المستمعين بخير يا رب. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الطاقة الإيجابية المستمدة من أداء فريضة الصلاة. طاقة إيجابية جميلة في الصلاة، وصلة الصلاة صلة ما بين الإنسان وربه، تواصل جميل وحبل طاقي رهيب ما بين الإنسان ورب هذا الكون. فأنا بشعر أن الإنسان المصلي له طاقة نورانية جميلة وطاقة خير وإيجابية، وخصوصا كمان أن الصلاة يعني ربنا حط في جوانا طاقة بعمل الصلاة والصلوات الخمس. حتى رسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول بلال رحنا بها يا بلال، لأن الصلاة نوع من أنواع التأمل. هي بس مش عبادة، ده هي طاقة إيجابية لينا، لأن التأمل في الحضارات القديمة كان بيريح الجسم، بيريح الإنسان من عناء الحياة والتعب. ولكن الصلاة تكون لازم تكون بتركيز أكثر. أكثر. مش إن إحنا بنصلي وبنقوم نجري بسرعة وبنخلص بسرعة بسرعة، لا، دايما الصلاة لابد أن تتم صحيحة عشان تكون فعلا شفاء للإنسان. الصلاة لها فوائد صحية عديدة، ده أكيد. يعني أول الفوائد الصحية إن أنت حركة، بتحركي وبتعملي حركة للجسم، للإنسان اللي ما بيلعبش رياضة. فتخيلي بقى 5 مرات حركة في اليوم، دي أكيد رياضة من غير ما تلعبي رياضة. السجود نفسه أنك أنت بتخلي الدم ينزل من الجسم خالص لحد المخ، شوفي قد إيه في السجود. تالت حاجة أن في السجود كمان أن أنت بتطلعي الطاقة السلبية من الدماغ الإنسان عن طريق السجود في الأرض، اللي بتطلعي المجال الطاقة السلبي من الإنسان وبتفرغيه في الأرض. في السجود كمان طاقات جميلة جدا، وهي الصلة الروحانية، الحبل الطاقي ما بين الإنسان ورب هذا المكان الكون، فبيحس بصلة إنه هو أقرب لربنا، ان هو اللي هو بيتمناه هيلاقيه، ان انا بتقرب لك يا ربنا سبحانه وتعالى بحبل طاقي في تواصل ما بين الانسان وخالق هذا الكون. فطبعا السجود انا عايز اقول يعني من اجمل التواصل الجميل ما بين الانسان وربنا سبحانه وتعالى. دكتورة سهى، في شهر رمضان الكريم صلاة التراويح، وأكيد طاقة إيجابية كبيرة مستمدة من أداء هذه الصلاة. طبعا ده طاقة صلاة التراويح دي موضوع جميل وتاني خالص. ليه بقى؟ لأن احنا طبعا لما بنيجي بناكل كتير قوي، تمام، على الفطار، وبنقوم نصلي، تمام، المغرب والعشاء، ونبتدي برضو ناكل، تمام. فبيجي وقت صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، بيبقى الإنسان بقى خلاص حاسس بخمول جامد جدا ومليان أكل كتير، فبيبتدي يلعب رياضة وبيحرك جسمه زي المكنة، تمام، تبتدي تعيد تشغيلها مرة تانية علشان ما يحصلش فيه نوع من التوقف. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة، يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. كل سنة وانتوا طيبين، وانتوا عارفين أنا طول رمضان بقعد أقول كل يوم كل سنة احنا طيبين. ليه بقى؟ شهر الخير والحب والجمال والسعادة، وما فيش أول شهر في السنة، بس يعني الواحد بيستنى من السنة للسنة. يا رب يسعد أيامكم يا رب. النهاردة بقى طبعا العزومات شغالة، والله يكون في عون الستات، بس مش عايزين ننسى الأناقة والشياكة بتاعتنا. الجو بدأ يهدى وبدأ يبقى كويس الحمد لله، نلبس عبايات بقى براحتنا. عايزة أقول لكم إن طالع مجموعة كولكشن جديدة من العبايات، حلوة قوي قوي في السوق. هنلاقي مطبوعة بأشكال جديدة، التصميمات اللي فيها حلوة قوي، الألوان مريحة للعين كمان، فيها كل الألوان. يعني العبايات اللي أنا شفتها في الغالب بيبقوا عاملين طابعين دلوقتي بكل الألوان. الطباعة موضة أكتر من التطريز، يمكن التطريز الفترة دي قليل قوي، واسعة ومريحة عشان تريحنا طبعا في الأعياد والحركة. في بقى أشكال منها كتير قوي، في عبايات طويلة قوي في الأرض بتبقى ليها ديل صغير من تحت، في عبايات شانيل، في عبايات طول عادي. الأطوال دي حسبها طبعا كل واحدة فينا بتبقى عارفة إيه اللي بيليق على جسمها، وصيارة طويلة إنهي الأكتر. نحاول بقدر إمكان إن إحنا لما نجيب عباية نبص وإحنا بنقيسها الدفوهات اللي في جسمنا إيه، يعني ألبس حاجة ما تبينش إن أنا أتخن، أو لو عندي دفوه في جسمي تظهره. نحاول بقدر إمكان نلبس الحاجة اللي هي بتبرز جمالنا وفي نفس الوقت مريحة لينا، نقدر نتحرك فيها بحرية، لأن في رمضان يعني الواحد بيبقى الحركة بتاعته أكتر، ولو في عزايم بيبقى الزحمة والحركة أكتر، فدي هتخلينا نبقى بنتحرك بحرية أكتر. طيب الخامات متنوعة، في حرير، في أقطان، في كتان، في جميع الخامات. حتى الجلود دلوقتي، بس الجلد الناعم الخفيف بقى في منه بيستعملوها في العبايات. فاحنا بنختار نختار الحاجة المريحة جدا. الجو كمان بدأ يحرر شوية، فلازم نلبس الخامة اللي هي مريحة على بشرتنا. نخلي بالنا ان في بعض الأقمشة بتعمل نوع من انواع الحساسية، في بعض نوع من انواع الجلود بتعمل حساسية في البشرة، خلي بالنا منها قوي. لو حد عارف يبقى هو بيشتري واخد باله، لو مش عارفين ولبستي حاجة وحسيتي انها عملت لك حساسية عند مثلا على الايد على الجسم، نعرف على طول ان فيها الخامة نفسها في مشكلة بالنسبة لنا، يعني نتحاشى ان احنا نشتريها بعد كده عشان ما نتعبش. طبعا الاكسسوارز على العبايات، هقول لكم العبايات المشجرة واللي هي الواسعة واللي هي على قد الرقبة مش محتاجة اكسسوارز، او لو محتاجة هنلبس حاجة صغيرة جدا فضي او ذهبي او لون ابيض، يعني هي او لون اسود او لون رمادي لون محايد، لان مش هقدر البس الوان وهي مليانه طباع ومليانه الوان كتيره قوي، وبالذات ان كمان هم في طباع من الورود عشان شهر الربيع، هنلاقي بقى عندنا ورود وهنلاقي حاجات من الفراشات وهنلاقي رسومات خاصه برضو بالوحدات والديزاينز بتاعت رمضان، مشاهد من الحاره الشعبيه، الكفوف، العين، الست الفلاحة المصرية، بوجي وطمطم، هنلاقي الفوازير، فطوطة، هنلاقي نيلي، هنلاقي حاجات كتيرة جدا. الحاجات دي كلها جميلة قوي قوي، بس معها الأكسسوارز هيبقى زحمة، عشان كده هنلبس حاجة بسيطة قوي. ممكن ما نلبس حاجة خالص في رقبتنا ونلبس حلق طويل ملون مع الخاتم اللي في ايدي، اللي دايما قلنا يبقى الخاتم بتاعنا في فص الوان. الحلق الطويل الملون ممكن يبقى معدن، ممكن يبقى كروشيه، ممكن يبقى من الخيوط، ممكن يبقى من الاخشاب، زي ما تحبوا يعني. الحاجه اللي تلاقوها حلوه وانتوا وتكون لايقه على العبايه هنلبسها. طبعا مع العبايه مش هقول لكم يفضل الاساور، لا مش هتبقى برضو مفضله مع الاساور مع العبايات، لان كمان العبايات اللي طالعه دلوقتي كلها زخارفها كتيره قوي قوي، يعني فيها الوحدات كمان مرسومه كبيره وواسعه، وهنلاقي وحدات من الطراز الاسلامي، هنلاقي الوحدات الخاصه بالزخارف بتاعه الخياميه، يعني النجمه، الحاجات دي كلها هنلاقيها. معاها بقى الاساور والغوايش والحاجات دي هتبقى زحمه، فيفضل لا. ممكن احط مثلا لو انا عايزة البس، ممكن البس اسورة رفيعة جدا او غويشة او انسيال، حاجة واحدة بس ورفيعة. لو في حد بتبقى يعني بيحب قوي الحاجات دي، يعني ما بتنزلش لما تبقى لابسة حاجة كده في ايديها. الشوز بقى والشنطة لو احنا خارجين برضو هيفضل ان هم يكونوا من اللون محايد، ابيض او اسود او رمادي، يفضل يعني خلي العباية هي النجمة بتاعتي، هي اللون وهي البهجة بتاعتي، ما البس اي حاجة تاني تشوشر عليها، فخلينا احسن يبقى اللون اللي انا قلت عليه. طبعا في ناس هتفضل تلبس كعب او فلات، حسب بقى كل حد فينا وحسب حضراتكم رايحين فين. ممكن في بقت موضة دلوقتي الكوتشيهات، بيلبسوا كوتشيهات على العبايات، اذا كانت بلون ساده ابيض او برضو مرسوم عليها، برضو حسب العبايه. يعني احنا دايما بنختار الحاجه اللي بتبص عليها ونشوفها متمشيه معاها ولا لا. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم. دكتوره وهاد سمير. روشته رمضانيه تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور عاطف عبد المنعم بسيوني، أستاذ ورئيس قسم أمراض البطن والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. صباح النور يا فندم، وكل عام وحضرتك وكل المستمعين بخير والأمة العربية كلها بخير. دكتور، انخفاض السكر في الدم ما هي علاماته؟ مريض السكر اللي بيحصل له هبوط في السكر سواء جوه رمضان او بره رمضان بيبتدي يحس ان عنده ارتفاع في نبضات القلب، يقول لك ابتدى يحصل رفرفه في صدري، نبضات قلبه ابتدت تزيد، ويبتدي يحس انه ابتدى يعرق اكتر من الطبيعي، يبتدي يحس انه عنده وهن في جسمه كله، ضعف ظهر عنده مره واحده في جسمه. ممكن تصل لاغماء يا دكتور؟ ممكن تخش مش اغماء بس، غيبوبه، توصل لغيبوبه، وممكن يحصل نوع من انواع التشنج لو وصل الارقام تحت ال 35 و25 ومحدش لحقه. وبيكون الاعراض اللي قلت عليها في الاول ممكن تكون مصحوبه برعشه في الايدين وفي الاطراف. العيان وبيبقى في درجه بروده يا دكتور؟ العيان ممكن يكون عنده احساس بالبروده، بس احساس البروده ده بيبان اكتر اما يبتدي ياخد الجلوكوز، اما يبتدي بقى انه يفوق من البتاع ده، ممكن من نقص السكر يبتدي يحس ببروده اكتر، لانه بيبقى عاوز سعرات اكتر تعوض، عشان تعوض له النقص الموجود في السكر ده. دكتور في هذه الحاله توعيه المحيطين بمريض السكري عند حدوث هذه الاعراض او علامات انخفاض السكر في الدم بيكونوا هم اول المنقذين ليه يا دكتور؟ طبعا اللي يتخذوه لانقاذ المريض في ذلك الوقت. اول حاجه طبعا ان احنا لازم نفهم المريض انه عنده نقص سكر، لان معظم العيانين اللي بيجيلهم نقص سكر بيبقى عندهم مقاومه في تصرفاتهم ان ياخدوا سكر، يقول لك لا ده انا ده انت كده هتدفع لي السكر، ده انت كده حتى تاذينا، فلازم تفهمه ان ده اعراض نقص سكر ولازم هتاخد نوع من السكر. نوع من السكر ده اهم حاجه، اول حاجه ان الحاجه اللي بيديها له ما تبقاش ساذجه، ما يجيش واحد يوم يقول لي ايه ده انا جبت له عسل اسود ورحت مدي له معلقه، طب ما هو ده لو دخل في غيبوبه والعسل الاسود ده نزل هيسد الحنجره وجزء منه ينزل جوه الرئه يعمل له التبريق والعياذ بالله. فكل ما نديله حاجه سايله ومش لازقه يبقى احسن، زي مثلا معلقتين كبار في نص كوبايه ميه او كوبايه ميه ونقلبهم له كويس ويشربهم على طول، او لو كان عندنا وكول او بيبسي اي مياه غازيه عاديه مش زيرو يعني تكون عاديه، او انه يشرب كوبايه لبن او يشرب كوبايه عصير محلى عادي مش مش مش مش الدايت، اي حاجه من دول ممكن تعمل. او لو مش موجوده ممكن نديله لو درجه انخفاض السكر مش عاليه قوي نديله نص رغيف نحط له فيها اي حاجه ياكلها في ساعتها. تمام. الحاجه الثانيه بعد ما خد الاسعاف العاجل بالميه بسكر او بالمياه الغازيه او اللبن او كده نديله بعد كده وجبه المياه الغذائيه او السكر ما بسكر او اللي هترفع السكر شويه وهينخفض الثاني لان بقيه الدواء موجود في جسمه. وجبه يعني فيها نشويات او فيها يعني اكلات معينه؟ ايوه العيش ده عباره عن نشويات، نحط بقى اي حاجه فيها نشويات زيه ماشي، بطاطس او ان العيش نفسه كويس لان هيقعد في جسمه مش مش مش هيرفع السكر بسرعه وينزل بسرعه زي المياه بسكر او المياه الغازيه او العصير. دكتور في هذه الحاله يعني الكميات المعقوله بتكون يعني مهمه بالنسبه لمريض عند انخفاض السكر في الدم، لكن يعني كثره هذه الاغذيه بالنسبه لمريض السكر او اخذ اعطوها له بكميات كبيره بيكون في ضرر عليه؟ طبعا احنا بنقول ان احنا بندي العيان 15 جرام من الجلوكوز سواء بقى كان محلول او بالبق او بالعصير او ونعيد له التحليل تاني بعد 10 دقائق 15 دقيقه، لان لو انخفض ندي له من 10 ل 15 جرام تاني وبعد ربع ساعه نقيس وهكذا. تمام. ده طبعا باسرع وابطا حسب تركيز الجلوكوز في الدم، يعني العيان سكره 69 غير سكره 52 غير سكره 45 غير سكره 35، كل ما السكر بيوطى يبقى الكميه اللي هنديها اكبر واسرع واعاده التعديل تبقى اسرع. دكتور خطوره انخفاض السكري او السكر بيكون ايه خطورته؟ خطوره نقص الجلوكوز في الدم زي نقص الاكسجين في الدم بالظبط. اولا النقص بتاع الجلوكوز ممكن ياثر على المخ، المخ بتاع البني الطبيعي ما يستحملش انخفاض السكر لفتره طويله. تمام. وعشان كده ربنا حاطط فيه مستقبلات للجلوكوز في المخ اكتر من اي جزء موجود في الجسم، فاول حاجه تاثر المخ ممكن يبتدي يحصل صداع ويحصل زغلله ويحصل دوار، وبعدين يتطور دوت بقى الرعشه ويتطور لنقص درجه الوعي وبعدين غيبوبه وتشنج وفقد للوعي التام. ده بالنسبة للمخ. بالنسبة للقلب يحصل صراع في ضربات القلب وممكن يؤدي إلى جلطة في القلب أو ذبحة صدرية نتيجة للسرعة الجامدة بتاعت ضربات القلب وعدم وجود الكلوكوز في الدم. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم وسعيد علينا كلنا. ليه الجبنة القريش تعتبر سحور مثالي؟ هنتكلم ليه. اولا انه كل 100 جرام من الجبنة القريش فيها 80 سعر حراري بس، وده تقريبا نفس عدد السعرات اللي موجودة في معلقتين صغيرين من الرز، مع الفارق طبعا ان الجبنة القريش دايما سعراتها مفيدة وصحية. اجمالي الدهون فيها 4 جرام، يعني هي كمان قليلة في الدهون، فبالتالي هي ما بتبقاش مشكلة في انها تزود لي الكوليسترول الضار. هي كمان مصدر مهم وغني جدا بالكالسيوم، ليها دور رئيسي في صحة الأسنان والعظام، وبتقلل كمان من فرص الإصابة بهشاشة العظام. بتعمل كمان عندي تنظيم لضغط الدم، وفي دراسات كتير أثبتت فعالية منتجات الكالسيوم في علاج مقاومة الإنسولين. منتجات الألبان زي الجبن القريش وزي الزبادي يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. يعني إيه التمثيل الغذائي أو الميتابوليك سيندروم؟ دي متلازمة كده بتحصل عند أغلب الناس بعد 45 سنة، بتبتدي فيها تظهر أعراض الضغط العالي مع مرض السكر من النوع الثاني مع الكوليسترول، مع أنه القلب ممكن حالته تنزل شوية ويحصل عندي فيه تضخم في عضلة القلب أو قصور في وظائف القلب، وكمان الكبد الدهني. كمان احنا بنلاقي انه الجبنة ليها محتوى عالي جدا من السيلينيوم، وده بالنسبة لي من اغنى مضادات الاكسدة، لان كل كوب من الجبن بيكون فيه حوالي 226 ميلي جرام من السيلينيوم، يعني تقريبا 37 من احتياجنا اليومي ليه، وده بالنسبة لي من اهم المعادن المضادة للاكسدة والشيخوخة. الجبنة القريش لو ضفنا عليها معلقة واحدة من زيت الزيتون أو زيت السمسم، وكمان قطعنا عليها أي أصناف خضروات نحبها، هتبقى بالنسبة لي وجبة مثالية للسحور، مشبعة جدا، وكمان فيها بروتين الكازين، وده من أنواع البروتينات اللي بتبقى في البطن أو في الأمعاء لفترة طويلة، وفي المعدة كمان لأن هضمها بيستغرق وقت طويل، فبالتالي بتحسسني بالشبع لمدة أطول وبتساعدني على الإحساس بالشبع أثناء الصيام. اتعشوا جبنة قريش أو كمان اتسحروا جبنة قريش في رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين. كانت معاكم الدكتورة سارة سامي استشاري سمنة والنحافة وتغذية علاجية. شكرا لكم. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.